أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم. شيخنا الكريم، هذا السائل يقول: رجل كلف بحج عن امرأة، ماذا عليه فعله؟ وهل له أن يشترط بالنسك الذي يريده؟ عليه أولا أن يتقي الله ويخلص النية، وأن يأتي بالنسك كما لو كان عن نفسه، ولا يترخص أو يتساهل أو يتكاسل، وأيضا أن لا يكون أخذه للمال مقابل العمل، لأن الأصل في الطاعات أن لا يؤخذ عليها شيء. ولذلك في حديث عثمان بن أبي العاص قال له عليه الصلاة والسلام: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فالعلماء جعلوا هذا الحديث قاعدة في الأذان، في الإمامة، في إقراء القرآن، في الدروس الشرعية، لا يجوز أن يؤخذ عليها أجر ومشارطة. إن أتاك شيء وأنت محتاج فلا حرج، أما أن تطلب وتشارط فلا. فننصح هذا الأخ أن يتق الله ويحسن النية، وأن لا يكون تكون رغبته طمعا في المال. وعند الإحرام يسمي هذه المرأة: لبيك اللهم عن فلانة، ثم بعد ذلك لا داعي أن يذكرها، يكفي عند الإحرام. أما الاشتراط فهذا يترتب عليه يعني أمور، ففي هذه الحالة لو اشترط ثم تحلل فلا بد أن يعيد ما أخذ إلى أهله. إذا أعطوه مبلغ واشترط فاعترض عليه في الطريق أو مرض أو حصل شيء يعوقه عن إتمام الحج، فعليه أن يتقي الله ويعيد المال إلى أهله، لأنهم بذلوا له المال ليأتي بالحج نيابة عنهم. وكثير من أهل العلم المحققون لا يرون النيابة في الحج، أما بمقابل فكثير منهم لا يرونها، لكن إذا كان تطوع فيضيقونها ويقصرونها على ما ورد، وقائع وأعياد يقتصر فيها على ما ورد، لأن الأصل أن العبادة يأتي بها الإنسان بنفسه، يأتي بنفسه، يطوف بين يدي الله بالكعبة ويسعى خاشعا خاضعا متضرعا. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فالسعي له للإنسان نفسه. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، وفي الحديث الآخر أو مصحف أو مسجد بناه، أو بئر لابن السبيل أيضا حفره، أو ما إلى ذلك. يعني ذكر عليه السلام أعمال تنفع ابن آدم. أما النيابة في العبادات فلا ينبغي أن تستخدم إلا في أضيق نطاق. الكثير من الحجاج يسألون شيخنا الكريم عن من يريد أن يعتمر أو يحج عن أبيه أو عن أمه المتوفى، فكيف له ذلك؟ بالنسبة للحج مثل ما ذكرنا في هذا السؤال، يعني ينوي ويلبي ويذكر اسم المستناد عنه من رجل أو امرأة، ويتم الحج على ما هو. وكذلك إن كانت عمرة، لبيك اللهم عمرة عن فلان أو عن فلانة، لبيك اللهم الحج قارنا أو حجا وعمرة، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة عن فلان أو فلانة. وإن كان متمتع يلبي بالعمرة عن الموكل، وأيضا إذا أحرم بالحج بعد التحلل يلبي عنه. هذا إذا كان قصده يعني هذه الكيفية. أما العمرة التي قد يسأل عنها كثير من الإخوان، يخرجون من مكة إلى التنعيم ليأتوا بعمرة عن الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، فهذا كثير من السلف رضي الله عنهم ينكرون هذا ولا يفعلونه ولا يعملونه، ما يرون هذا الشيء. الخروج من مكة إلى التنعيم أو الجعرانة أو موضع كذا وكذا لا يرون هذا الفعل، أمر محدث. وورد عن عطاء أنه عمله ثم تراجع عنه وتركه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن أي الأعمال أفضل في هذه العشر المباركة. لا شك هذه أيام عظيمة وجليلة، ولذلك من السنن التي ينبغي أن نتواصى بها التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، في المسجد، في الطرقات، في الأسواق، إذا دخلت بيتك وإذا خرجت، وهكذا. هذا ذكر عظيم من أفضل ما ينبغي. ولذلك في حديث ابن عمر لما ذكر عليه الصلاة والسلام فضل هذه الأيام قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد، أو أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيحسن إكثار الذكر. وأيضا في حديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، العمل الصالح. فالعمل الصالح يتناول أشياء كثيرة، من الذكر، من تلاوة القرآن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصدقة، زيارة الأرحام والأقارب، الصلاة، الصوم. الإمام النووي رحمه الله يقول الصوم في أيام العشر، العشر يستحب استحبابا شديدا، أو كما قال رحمه الله. فالذي يتيسر له أن يصوم هذه الأيام فهذا أمر يعني مرغب فيه إذا كان يتحمل الصيام ولا يشغله عن شيء. وفيها الأضحية لمن لم يحج، وما الحج؟ فالحج بحد ذاته عمل من أفضل الأعمال وأجلها. وقد ورد في الحديث في شأن الأضحية، نذكر الإخوان، وقد يعني سمعنا في الخطب والدروس أنه إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره، فينبغي التنبه لهذا، تنبه لهذا الأمر بالنسبة لأصحاب الأضاحي. فنكثر يعني أفضل الأعمال تلاوة القرآن والذكر والتكبير والصدقة والصلاة، تستكثر من الصلاة من النوافل والتطوعات. نعم، إذا ما كيف إذا فيها أهل البيت؟ من أهل العلم يقول هذا الحكم في شأن أهل البيت كلهم، لأن الأضحية عن الجميع، فرب البيت وزوجته وأولاده المميزون ينبغي أن يكفوا عن أخذ شيء من شعورهم أو أظفارهم حتى تذبح الأضحية. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن ميقات أهل السودان وكذا من جاء من إفريقيا. الذي يظهر أن ميقاتهم بحسب اتجاه مجيئهم، إن أتوا بالبواخر من عرض البحر أو بالطائرة في الجو فينظرون أقرب ميقات، إن كان ميقات أهل اليمن يلملم السعدية، أو الجحفة رابغ إذا كانوا يعني أقرب ما يكون إلى شمال أو الجنوب، فيلملم جنوب جدة ورابغ شمال جدة، فبحسب خط السير. فإذا كان مسار الباخرة أو الطائرة أقرب ما يكون إلى يلملم فحذوها بمحاذاتها يحرمون، وإن كان الاتجاه من شمال جدة من الجهة الشمالية فينبغي إذا أنهم أدركوا أنهم حاذوا رابغ اللي مكان الجحفة يحرمون، ولا ينبغي أن يؤخروا الإحرام إلى جدة، وإن أفتى به بعض الناس فالحذر والاحتياط والبعد عن الأشياء التي فيها إشكالات أولى. أحسن الله إليكم. هذا يقول فعلت عمرة في شوال عن أحد أقاربي، ثم أردت أن أحج حجا مفردا، ثم سألت العلماء هل أنا متمتع أم مفرد، فمنهم من قال لي كذا ومنهم من قال لي كذا، فما هو الصحيح في حقي وجزاكم الله خيرا؟ إن كنت أديت العمرة في شوال ورجعت إلى بلدك التي تقيم فيها المدينة مثلا، كنت مقيم في المدينة، فالصحيح أن هذه العمرة انقطعت وانتهى ولم تعد متمتعا. فإذا أفردت الحج ولبيت بالحج من الميقات فأنت مفرد ولا يلزمك هدي ولا تعتبر متمتع، إلا أن تأتي بعمرة ثانية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يوجد سنة قبلية يوم الجمعة، علما أن نرى الكثير من المصلين يؤدون ركعتين بعد الأذان الأول، فهل لهم ذلك؟ ما ورد في حديث صحيح أن الجمعة لها سنة قبلية، ورد في حديث أورده بعض العلماء وهو ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وبعض أهل العلم يلحق الجمعة بالظهر ويرى أن الحكم الذي ورد في شأن صلاة الظهر أيضا تدخل فيه الجمعة، وفي صلاة الظهر ورد الحديث الصحيح أن الترغيب في أن يصلي قبل الظهر ركعتين أو أربعا، وورد في بعض الروايات أكثر من ذلك، لكن الصحيح أن الظهر أو الجمعة لا تلحق بالظهر، الجمعة مستقلة بفرضيتها وحكمها يختلف عن الظهر. ولم يرد أن الصحابة رضي الله عنهم أو من قوله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي قبل الجمعة شيء راتب، لكن ورد الترغيب أن يصلي، أنه إذا دخل يصلي حتى يخرج الإمام من غير تقييد بركعتين أو أربع أو ست ركعات. ورد يعني من بكر وابتكر وصلى حتى يخرج الإمام غفر له ما بين الجمعتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه نوافل مطلقة ليست سنن راتبة، فهذا شيء لا إشكال فيه، لكن السنة الراتبة بعدها بعد الجمعة. ورد من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة إما ركعتين إن صلاهما في بيته، وإن صلى في المسجد صلى أربع ركعات. إن صلى في المسجد صلى عليه الصلاة والسلام بعد الجمعة أربع ركعات، وإن أخرها وصلىها في بيته اقتصر على ركعتين. هذه راتبة بعد الجمعة. ما يفعله الناس بين الأذان الأول والثاني من أهل العلم من ينكره ولا دليل عليه، كان الإنسان يكون جالس يقرأ القرآن أو يذكر الله ثم يرى أنه يستحب في حقه بعد الأذان الأول أن يصلي ركعتين. أما الذي مستغرق في الصلاة من أول أمر، كل ما في الأمر أنه إذا أذن المؤذن الأول توقف ثم عاد إلى صلاته، فهذا ممتثل للسنة على ما جاء في الحديث، هذا يصلي، لا نقول في حقه شيء. لكن الذي هو جالس ثم يقوم ويرى أن هذا سنة، ما ورد ما يدل على هذا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم في مسألة النيابة في الحج وأنه يجوز ذلك، فهل للنائب أجر في ذلك الحج؟ إذا كان النائب محتسبا متبرعا متطوعا، قد ورد أن من حج عن أحد أبويه فله مثل أجره، مثل أجر من حج عنه من أم أو أب. أما الذي يأخذ أجره فالذي يظهر أنه له هذه الأجرة التي أخذها. ورد في كثير من أسئلة الإخوة يكتبون صاد أو صلعا، فلو نبهتم على ذلك. أحسنت، يعني هذه عادة عند بعض الكتاب هداهم الله، وربما تابعهم ممن ينتمون إلى العلم، إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ما يكتبون صلى الله عليه وسلم بل يكتبون صاد. وأقبح من هذا أن يكتبون صاد لام عين صاد لام عين ميم صلعا، هذه كلمة وقحة حذر منها المحققون، قال لا تليق، ما تليق أن تكتب في يعني صاد أخف. ومع ذلك لا تحسد نفسك الأجر والثواب، يعني قل صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كانت كتابة تثبت، فكل من قرأها وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فلك أجر الكتابة، ذكرته، قد ينسى قد يغفل فأنت تذكره، وما ينبغي الاقتصار على هذا الحرف صاد. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ورد بالدليل أن وقوف يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة فله بذلك سبع حجج؟ ما أذكر ولا ما أعرف هذا، لكن لا شك أن موافقة يوم عرفة يوم الجمعة هذه فضيلة. أول شيء أن توافق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فحجته صلى الله عليه وسلم بالخبر الصحيح أنها كانت موافقة يوم الجمعة، فهذا فضل عظيم. ويجتمع يعني يتفق عيدان، يوم عرفة بحد ذات عيد ويوم الجمعة عيد، فهذا فضل عظيم، فيها فضل كبير، لكن هل يكون كذا وكذا الله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن معنى الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر اختلف المقصود فيه، هل هو يوم النحر أو يوم عرفة؟ يعني روايات ولا يحضرني الترجيح، فيوم الحج الأكبر منهم من يقول المقصود هو يوم النحر يوم عيد الأضحى، ومنهم من يقول بل هو يوم عرفة، والله أعلم. وهل ورد الدليل في فضله يا شيخ؟ إيه نعم، يعني هو يعني هذا وصف واسم له، أما أيام الحج كلها أيام فضيلة، واذكروا الله في أيام معدودات، ليذكروا الله في أيام معلومات، والفجر وليالي العشر قيل هي ليالي ذي الحجة، عشر ذي الحجة، فهي أيام عظيمة. وقلنا في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. أيام عظيمة جليلة، لكن من يغتنمها؟ من يعمل؟ وكان سعيد بن جبير رحمه الله يعني يجتهد اجتهادا لا يطاق من شدة اجتهاده، لأنه هو الذي روى الحديث عن شيخ ابن عباس رضي الله عنه. فهي أيام جليلة عظيمة، من وفق للحج فهو على خير كثير، وفي حجه لا يعني يزهد في الأجر والثواب، وإن كان في إحرامه وأعمال الحج فيها خير كثير، لكن أيضا يحرص على الذكر وعمل الخير والصدقة والإنفاق ووجوه الخير. وإن لم يوفق للحج الأضحية فيها خير كثير، وإن لم يضحي كان يعني ضعيف الحال فوجوه الخير كثيرة، من تلاوة القرآن، من الصلاة، من الصوم، من ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الذهاب إلى الأطباء والدكاترة يعتبر من طلب الرقية؟ إذا كان بنوع من الإلحاح والإكثار والتعلق بهم فلا شك أن هذا فيه ضعف، ضعف إيمان وضعف يقين وضعف توكل. وإن كان باعتدال، باعتدال ويلتمس الأسباب باعتدال، فهذا ورد من الآثار ما يدل على أنه لا حرج على الإنسان أن يبحث على العلاج ويعرض نفسه على الأطباء. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن حكم قراءة القرآن جماعة في المآتم أو عند الحفظ. هذا أحد الإخوان قبل أيام أعطاني هذا الحرز. أنت هو؟ هذا ما ينبغي له، مع أن كاتبه أورد آيات قرآنية، لكن كونه يتحكم يقول هذه دون هذه، القرآن كله شفاء، فكونك تقول اقرأ هذه الآيات وأنه حامل ينفع حامل، لا، إنما ينفع قارئه ومتدبره، مجرد أنك تحمله هذا ما يكفي، فأحذر من هذا الأشياء. صحيح كل آيات وإن أورد فيها أشياء، لكن بالتحكم أن تقول هذه الآيات دون هذه الآيات أو هذه السورة دون هذه السورة إلا بدليل. الرسول عليه السلام هو الذي يقول لنا اقرأوا هذه في كذا وهذه تشفي من كذا، أما أن تتحكم فلا ينبغي، وهذا يعني اعتداء في التشريع. فبالنسبة لقراءة القرآن في المآتم أو جماعة أو فرادى، هذا من البدع. القرآن إنما نزل للأحياء يقرؤونه ويتدبرونه ويعملون به، ولا يقرأ في المآتم بهذه الصفة المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين، وقد استأجرنا القراء فتكون بدعة على بدعة استئجارهم. وأيضا إنما الميت من حقه علينا أن ندعو له، ندعو له بالمغفرة ونحسن إليه بتغسيله وتكفينه وحسن دفنه والصلاة عليه. أما هذه أمور محدثة ما ينبغي. أما في حالة الحفظ فإذا كان المعلم يعني يضيق وقته ويريد أن يقرئهم قراءة جماعية فبحسب ما يرى من المصلحة، مع أن الجماعية قد لا يكون منها التلقين المناسب ولا ينفع إلا أن يقرأ كل إنسان على حدة، لكن قد يحتاج أحيانا بعض الآيات أن يلقنهم جميعا، فإذا لم يتخذ عادة راتبة فأقول لعله لا حرج في هذه الحالة. هذه بدعة الفاتحة، هذا فعل الفاتحة، هذا ما ورد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعملون هذا، لكن إذا قيل إن فلان توفي من إخواننا المسلمين نسترجع نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا الذي من حق عليه. أما الفاتحة وقرأ القرآن هذا ما كانوا يعملونه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: جئت من مصر إلى المدينة خدمة للحجيج لمدة 70 يوما، وبعد 20 يوم ذهبت إلى مكة لكي أعتمر، وعدت إلى المدينة وأنا أريد الحج، فهل أنا متمتع أم مفرد أم قارن؟ ما دمت عدت إلى المدينة فمن أهل العلم نرى أنك انقطع تمتعك حتى تأتي بعمرة ثانية من المدينة أو تفرد الحج من المدينة، ومن أهل العلم من يرى أن تمتعك باقي على حاله باعتبار أنك أتيت من مصر ولم ترجع إلى بلدك، فيرون انقطاع التمتع بالرجوع إلى البلد ليس إلى الميقات أو مسافة قصر. والذي يظهر لي أن التمتع انقطع في هذه الحالة، ما دمت لم تبقى في مكة لم تعد متمتعا، فعليك أن ترجع إلى مكة محرما إما بحج مفرد أو تعيد العمرة مرة ثانية. أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة تسأل عن أداء العمرة والحج عن الأحياء من الوالدين. أما الأحياء فلا، لا يحج ولا يعتمر عن الأحياء، اللهم إلا من كان شأنه كالذي سئل عنه، إن أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة وإن شددته هلك وما قرن، فإذا كان بهذه الصفة لا يستطيع أن يصل إلى مكة لا بسيارة ولا طائرة ولا شيء من هذا القبيل، إما هرم أو مرض مزمن، فمن أهل العلم من يرى أن النص يتناوله ويجوز أن يحج عنه من يحج. بارك الله فيكم. هذا يسأل عن السنة عند الأذان، هل السواك سنة عنده؟ السواك يستحب في كثير من الأوقات، في كثير من الأوقات، وورد عنه عليه السلام الحرص والاهتمام بالسواك ويوصي أمته به، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء، وكان يستاك إذا استيقظ من النوم وإذا دخل المنزل وإذا أما أن يعني نقول عند الأذان ما أذكر فيه شيء يعني، لكن هو سنة في كل الأوقات وعند ذكر الله، يعني العلماء يقول إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يذكر الله ينبغي أن يطهر فمه، لأن السواك كما جاء في الحديث مطهرة مرضاة للرب مطهرة للفم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن أنه ذهب إلى الميقات ولكنه لم يتجرد من المخيط مكرها، فهل عليه فدية ومن أين يشتريها؟ إيه نعم، إذا لبس المخيط أو غطى رأسه فتلزمه فدية، إما أن يصوم 3 أيام مخير أو يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، إن أطعمهم في الحرم أو في المكان الذي هو فيه هذا بحسب ما يتيسر له. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التطيب قبل لبس الإحرام؟ الصحيح أنه يجوز، لكن في البدن، في بدنه، في لحيته، في شعر رأسه، في مواضع من بدنه، كما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. بارك الله فيكم. هذا يقول متى يصوم الحاج 3 أيام إذا لم يجد الهدي في الحج، هل قبله أو بعده أو إذا رجع إلى بلده؟ هو مطالب بصيام 10 أيام، 3 منها ينبغي أن يصومها، الأولى أن يصومها بعد أن يأتي بالعمرة، إذا تحلل من عمرته يبادر إلى صيامها إما متتابعة أو متفرقة، والأولى أن ينتهي منها قبل يوم عرفة حتى يكون يوم عرفة غير صائم، فإن لم يتيسر له صام ولو يوم عرفة، فإن لم يتيسر له صام أيام التشريق، أما يوم العيد فلا يصومه بحال، لا يجوز أن يصوم يوم العيد، وبقية 7 إذا رجع إلى بلده يصوم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم تأمين السيارات والتأمين على الحياة. المحققون من أهل العلم لا يجيزون التأمين لا على السيارات ولا على الصحة ولا على الحياة، وأنه عقد غرر وعقد يقوم على الربا وعلى أكل أموال الناس بالباطل، وشركات التأمين كثير منها شركات يعني خبيثة فاسدة ذات طمع وجشع وكذب على الناس، فالتحذير منها أولى والبعد عنها. أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض المشايخ هداهم الله يسبون بعض العلماء والدعاة ويذمونهم ويحذرون منهم، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟ على كل هذه مصيبة إذا كان يعني يعتبر من المشايخ أو من أهل العلم ويسب ويذم، هذه مصيبة، لم يستفيد من علمه ولا من أدب العلماء، هو أولى الناس أن يستفيد من علمه ويقدر أهل العلم مهما كان منهم من خطأ، يلتمس لهم العذر ويحسن الظن بهم، وبدل من سبهم وذمهم يكتب لهم بما يرى من الأخطاء التي يرى أنهم أخطأوا فيها وينبه على هذا، هذا ليس من مسلك أهل العلم، فنسأل الله أن يهدي الجميع ويصلح حالنا جميعا. لا، هذه حجة ليست تجريح، التجريح في وقته بالنسبة لرواة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأئمة الحديث كانوا بنوع من الورع والحذر يتكلمون في الرجل في ضبطه وعدالته، لأنه ينقل كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء إنما هو نوع من الغيبة ونوع من التمذهب والعصبية والحزبية ونحو ذلك، كل يريد أن يكون له حزب وجماعة، وصارت المسألة